السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل مع دروس تفسير جزء عامة، واليوم إن شاء الله سنتطرق إلى قراءة تفسير سورة القدر. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن يقول الله جل وعلا في أول هذه السورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وإن الضمير هذا، يعني إن، هنا يعود إلى الله عز وجل، والهاء في قوله أنزلناه يعود على القرآن، أي أن الله عز وجل أنزل القرآن في ليلة القدر. وذكر الله تعالى نفسه هنا بالعظمة، يعني قوله إن، ما قالش الله عز وجل إني أنزلته، ولكن قال إن أنزلناه، لأنه سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا شيء أعظم منه. والله تعالى يذكر نفسه أحيانا بصيغة العظمة مثل هذه الآية، يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومثل قوله كذلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنا كنا، يعني كنت مرة تكلمت على هذه المسألة، أن النصارى أتوا إلى أحد الصحابة رضي الله عنه فقالوا له: أنتم تنكرون علينا أن نقول أن الله ثالث ثلاث، وفي القرآن يقول ربكم إنا أنزلناه وإنا نحن نزلنا، وإنا هذا ضمير جمع، إذن ما كانش إله واحد. وهذه شبهة، والشبهة كما يقول الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه دائما يرد إلى المحكم. ما معنى المتشابه؟ المتشابه معناه الآية تحتمل معنيين، كما هنا الله عز وجل احنا كي لما قال إنا أنزلناه، هذه إنا جمع يحتمل فيها، يعني جمع بزاف، ويحتمل يكون غير واحد، ولكن هذا النون أو الضمير تاع العظمة، واحد كي تعظمه كما تتكلم مع واحد تقول له فضيلتكم سماحتكم، يعني هو غير واحد وتخاطبه بالجمع، يحتمل هذا ويحتمل هذا. احنا باش نعرفوا إلى هذا ولا هذا نروح للمحكم. المحكم قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، هذه ما فيها زوج معاني، فيها معنى غير واحد، قل هو الله أحد. إذن يفهم أن المعنى هذا تاع إنا أنزلناه وغيره من الآيات التي تشبه هذه الآية، المقصود بها هو نون العظمة أو ضمير العظمة. إنا أنزلناه، هنا الله عز وجل يعني أتى بالضمير تاع الجمع ليدل على عظمته سبحانه وتعالى، ومثل قوله كذلك: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إلى غير ذلك من الآيات. وأحيانا يذكر نفسه بصيغة المفرد، مثل قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون. المهم، الضمير في قوله جل وعلا أنزلناه، هنا قال الضمير هو ضمير المفعول به ويعود على القرآن وإن لم يسبق له ذكر. هنا الآية باش تبدأ إن أنزلناه، أكيد نعرفنا بالقرآن من قبل، ما رش مذكور، هذه كي تقول يعني قرأته، كي تجي عند واحد تقول له قرأته، قرأت ماذا؟ على حاجة تكون مذكورة من قبل. مثلا هل تقول له هل قرأت الكتاب الذي أعطيتك؟ جاوبه تقول له قرأته، راه مذكور من قبل. بصح هنا بالبداية إن أنزلناه، يعني القرآن لم يسبق له ذكر في هذه الصورة. يقول الشيخ رحمه الله: لأن هذا أمر معلوم، معلوم ولا يختلف فيه أحد، ولا يمتري أحد في أن المراد بذلك القرآن الكريم. حاجة اللي تكون بينا ما تحتاج إلى أن توضح. أنزله الله تعالى في ليلة القدر، فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ هنا قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر، وإحنا نعرفين بأن القرآن نزل خلال 23 سنة. القرآن نزل ما نزلش مرة واحدة، نزل منجما. القرآن نزل منجما يعني حسب الوقائع والأحداث. فما معنى أنزلناه في ليلة القدر؟ للمفسرين في هذه الآية قولان، منهم من قال أن المعنى ابتدأنا نزوله في ليلة القدر، يعني أول ما نزل هي الآيات الخمس الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى غير يعني الآيات هذه أول ما نزل، يعني أول ما نزل في ليلة القدر. هذا قول. وكان قول ثاني أنه نزل، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه عنهما، نزل إلى السماء الدنيا. الله عز وجل أنزل القرآن كاملا إلى السماء الدنيا، يعني دفعة واحدة، ومن السماء الدنيا من بعد لا ينزل على حسب الوقائع والأحداث. وهنا لا تنافي بين الأمرين، يعني هو نزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وكان أول ابتداء نزوله كذلك في ليلة القدر. إذن فالمعنيان لا يتنافيان، فيؤخذ بهما أو يؤخذ بكليهما. وليلة القدر في رمضان لا شك في هذا، ودليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا جمعت هذه الآية، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تبين، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، تبين أن ليلة القدر في رمضان. وقوله تعالى في ليلة القدر إن أنزلناه، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر، هنا كذلك القدر، ما معنى القدر؟ كذلك للعلماء فيها قولان. فمنهم من قال القدر هو الشرف، كما يقال فلان ذو قدر عظيم، كما احنا نقولوا القدر، واحد عنده قدر يعني عنده شرف. فهذه الليلة هي ليلة ذات قدر، يعني عندها قدر، هذا معنى احد المعاني، اي ذو شرف كبير. ومن العلماء من قال المراد بالقدر التقدير، المعروف كما احنا نقولوا القضاء والقدر، يعني التقدير، القضاء والقدر، لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة. في ليلة القدر يقدر ما سيحدث في تلك السنة، كاع اللي غادي يصرى في ذاك العام ينزل، أو يعني يقدر في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني فيها يفرق كل أمر حكيم، إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين، يفصل في تلك الليلة كل أمر من الأمور التي يقدرها الله عز وجل. هنا غير باش نبينوا المسألة هذه، يعني التقدير كاين التقدير العام المطلق، وهذا هو ما سبق في علم الله عز وجل، وهو الذي أمر الله القلم أن يكتبه، كما ذكرنا مرة حديث، يعني أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. نقول نحن المكتوب، يعني كل شيء راه مقدر وراه في اللوح المحفوظ، هذا التقدير العام. كائن التقدير اللي هذا خاص بالبشر، بالإنسان عندما يكون في بطن أمه، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني واحد كيكون فكر شمه راه محطوط كل شيء، يعني يؤمر بما قدر الله له بلي غادي يكون شقي أو سعيد أو غير ذلك. كان هذا النوع من التقدير، وكان التقدير الحولي. الحولي معناه السنوي، وهذا هو الذي يحدث في ليلة القدر. في ليلة القدر هذا اللي قال الله عز وجل عنه: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هنا هذا التقدير هذا السنوي هذا قد يتغير، يمكن يتغير. كيفاش يتغير؟ كاين بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ما معنى هذا الحديث؟ معناه اللي يبغى باش الرزق تاعه يزيد ولا العمر تاعه الطول فليصل رحمه. قد يتساءل الإنسان يقول لك بصح كيفاش العمر تاعه الطول وهو ربي راه مكتب له مثلا يعيش ديال 50 سنة، كيفاش العمر تاعه كيفاش الطول؟ أو كذلك الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، أو الدعاء والقدر يعتلجان، يعني في السماء. المقصود هنا بالقدر هو هذا اللي يكون في ليلة القدر، هذا قد يتغير. يقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت. الله عز وجل قد يقدر شيء مثلا في ليلة القدر اللي غادي يصرى يعني تلك السنة ذلك العام، ولكن تحدث أمور، مثلا واحد يدعي ولا واحد يصل رحمه، فالله عز وجل يمحو يعني يغير ما كان سيحدث ذلك السنة ليوافق ما كان مكتوب في اللوح المحفوظ. لما يتبدلش هو في اللوح المحفوظ؟ لماذا؟ لحكمة يعلمها الله عز وجل. هنا إنسان ما يدخلش في التفاصيل هذو، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا ما نسألوش الله عز وجل لماذا يفعل هذا ولماذا يفعل هذا، ولكن باش الإنسان يعمل وما يعرفش ماذا سيحدث له ويدعي الله عز وجل ويسارع في الخيرات. مثلا الله عز وجل مقدر باش الإنسان يعيش 60 سنة، وهو كي يقفل مثلا 45 سنة يقدر في تلك الليلة ليلة القدر بلي ذاك العام غادي يموت، ولكن هذا كيف على الشيء ليدفع عنه ذلك المصيبة، فيمحو الله ما يشاء، يمحو غير هذا تاع ليلة القدر ليوافق ما كان في اللوح المحفوظ. هذا فيما يخص يعني وفي الحقيقة يعني مسألة القضاء والقدر هذا باب واسع، يعني لمن شاء أن يطلع عليه من خاصة من يعني طلبة العلم، يعني له أبوابه وله كتبه، وتكلم فيها العلماء خاصة من أهل السنة، وتكلم فيها كذلك فرق زاغوا فيه، يعني اللي دخلوا الفلسفة وكذا وكذا زاغوا في هذا الباب. فالإنسان يأتي إلى الآيات والأحاديث وينظر ما جاء فيهما ليتعلم ما جاء في هذا الباب، لأنه داخل في الإيمان بالقضاء والقدر. المهم نرجع إحنا للآية، قوله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر. فالقدر إما أن يكون معناها ذات قدر وذات شرف، وإما أن يكون المعنى التقدير، أي هنا لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، لقول الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. والصحيح أنه شامل للمعنيين كذلك. فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك. ثم يقول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وهذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم، وهذا مطرد في القرآن موجود كثير: وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما هي، يعني هذه ما أدراك تفيد التعظيم، كي تحب تعظم شيء تقول له هو ما أدراك، وما أدراك ما ذلك الشيء. هنا الله عز وجل أراد أن يبين عظم هذه الليلة، فقال وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها. ثم بين هذه، بين هذا الله عز وجل بين ليلة القدر. هنا ليلة القدر لم تكن معروفة عند العرب، العرب يعني قبل الإسلام ما كانوش يعرفوا ليلة القدر، ما كان عندهم الشهور، كانوا يعظموا الشهور، كانوا يعظموا الأشهر الحرم، وكان عندهم مواسم، ولكن ليلة القدر لم تكن معروفة عندهم. إذن قال ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها، ما وما أدراك ما ليلة القدر، الجواب ليلة القدر خير من ألف شهر، والمراد بالخيرية هنا هو ثواب العمل فيها، ثواب العمل فيها وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة. ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمعنى أن الذي يعمل في هذه الليلة يعني ليلة القدر كأنه عمل ألف شهر، وهو ما يفوق 85 سنة أو 83 سنة. يعني إنسان إذا صلى فيها ولا قرأ فيها القرآن ولا ذكر فيها الله عز وجل أو يعني ما يفعله من أمور الخير كأنه فعل ذلك لمدة أكثر من 83 سنة. لهذا كانت هذه الليلة خير من ألف شهر، يعني الخيرية هنا هي يتعلق بالثواب. وهذا لأن كما يذكر بعض العلماء أن يعني في الأزمنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعيشون لمدة طويلة، أعمار أمتي بين 60 و70 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الناس بين 60 عام و70 عام، هذا في الغالب. قبل ذلك كانوا يعيشون حتى القرون، كان يعيش 3 قرون 4 قرون، فكان عندهم الوقت باش يعملوا، كان عندهم الوقت، يعني شحال ما يعيش شحال ما يعبد الله عز وجل. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم الأعمار فيها قصيرة، ولكن الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، يعني هنا وإن كانت الأعمار قصيرة بصح ربي أعطانا ليلة، هذه الليلة تجي كل عام ليعمل فيها ويتوفق أن يعمل فيها كأنه عبد الله 83 سنة، فهذا خير عظيم. ويذكر أحد الدعاة، إحنا كما هو معلوم يعني من علامات الساعة تقارب الزمان، وهذا لنا نشوفه بأعيننا، يعني الوقت ما رش فيه البركة صح ولا لا؟ يعني في القديم كان العام يطول باش يفوت، دروك العام راه يديرها كيفوت، الأسبوع راه يديرها كيفوت، الشهر يديرها كيفوت، يعني بالخف الوقت راه يتقارب. فالله عز وجل رفع البركة في الوقت، الإنسان راه قاع النهار هو يجري كي تشوف روحك شادب تلقى روحك ما درت والو، لماذا؟ لأنه الوقت راه يتقارب. ولكن من عدل الله عز وجل كان مثلا بكري ما واحد باش يروح للحج ما كان لا الطائرات ولا السيارات، كان ربما يقعد 4 شهور قبل الحج يقلع باش يروح، مشا كانت عندهم البركة في الوقت. احنا البركة ما كانش في الوقت، الله عز وجل سخر لنا آلات اللي يعني تربحنا هذاك الوقت اللي راح تبنا فيه البركة. ومن ذلك كذلك يعني إنسان كان في القديم العلماء يبحث على حديث ولا يروح المكتبة يحطها قاع، يحط قاع الكتب ويبدأ يفتش يفتش يفتش يفتش باش يلقى ذاك الحديث، دروه بمجرد ضغط على زر يطلع لك الحديث بكل روايته. رغم أن الوقت يعني ما راش فيه البركة، إلا أن الله عز وجل يعني ما وما كان ربك بظلام للعبيد، يعني عوضنا لمن أراد اللي يبغى. وإذا كان قاع هذه التسهيلات والإنسان لا يعني لا لا تدفعه همته إلى أن يطلب العلم، فهنا يبقى المشكل عند الإنسان دائما. إذن نرجع للآية، قول الله عز وجل خير من ألف شهر. هنا كلام يعني ذكره الشيخ طاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير يعني عند التفسير هذه الآية، قال وتفضيلها يعني تفضيل ليلة القدر بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة كما ذكرنا. يعني شوالي الضعف هي الأعمال الصالحة التي تحصل في هذه الليلة، واستجابة الدعاء ووفرة الثواب أو ثواب الصدقات والبركة للأمة فيها، لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو برد أو مطر ولا بطولها أو قصرها، فإن تلك الأحوال غير معتبرة عند الله. هذا يعني محل الشاهد يعني جلس في الكلام هذا. النهار اللي يكون مليح حتى هو احنا عندنا يعني كما أذكر دائما لما كانت قلوبنا تميل إلى الدنيا، احنا عندنا النهار المليح هو اللي صورت فيه بزاف، ما اللي تدخل فيه دراهم بزاف هذاك هو النهار المليح، النهار اللي ضربت فيه تحويسة هو النهار المليح، اليامات اللي تكون مريح فيهم هو النهار المليح، ولكن عند الله عز وجل النهار المليح هو اللي عبد فيه الله بزاف، هو اللي قريت فيه القرآن بزاف. إذا كان النهار قريت فيه 5 حزاب وواحد آخر قريت فيه 10 حزاب، هذاك اللي قريت فيه 10 حزاب هو اللي خير من النهار الآخر. إلى نهار توفقت وصليت الصلوات كلها يعني في المسجد وحافظت على النوافل وغير ذلك، هو النهار خير من النهار اللي ضيعت فيه صلاة في المسجد. فالخيرية عند الله التي يعتبرها يعني المعتبرة عند الله عز وجل هي التي تكون فيها العبادة، هذا اللي لازم الإنسان يحس به. إذا كان نهارك كي تشوف بلي نهارك هذاك فوته في طاعة الله، هذاك هو اللي النهار اللي تفرح به، مشي النهار اللي دخل فيه دراهم بزاف، ولا النهار اللي كان يوم شاتي أو يوم اللي يكون حار أو النهار اللي يكون طويل ولا النهار اللي يكون قصير، ولكن العبرة في الخيرية في الأيام هي ما كانت فيها الأعمال لله عز وجل أكثر. إذن هذا فيما يخص قوله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال تنزل الملائكة والروح فيها، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ماذا يحدث في هذه الليلة؟ يقول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، أي تنزل شيئا فشيئا. هنا تنزل هنا كذلك هناك فائدة لغوية، يعني كاين فرق بين أنزل ونزل. أنزل هي كي ينزل ضربة واحدة يعني مرة واحدة، ونزل هي من ينزل شيئا فشيئا. لهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أشوف هنا الآية آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو القرآن، لأن القرآن كما ذكرنا نزل يعني شيئا فشيئا، والكتاب الذي أنزل من قبل اللي هم التوراة والإنجيل والزبور يعني نزلوا جملة واحدة. إذن هنا قال تنزل الملائكة يعني تتنزل الملائكة شيئا فشيئا في هذه الليلة. قال حتى تملأ الأرض، ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة. يعني المقصود الملائكة هذه هي ملائكة الرحمة، كالملائكة التي تحف مجالس الذكر، هذا هما المقصود بالملائكة. ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلا على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة. مثل ماذا؟ كالمكان الذي فيه الصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، يعني هنا المقصود هي ملائكة الرحمة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة يعني صورة محرمة، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش كما جاء في الحديث فأكثر العلماء على أنها جائزة، لأن مرة كان يعني جبريل عليه السلام امتنع ما تدخلش عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تدخل؟ فقال يعني الكلب والصورة، قال فأمر بالكلب فأخرج وأمر بالصورة فطمست. ملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة إلا ما كان رقما في ثوب كما جاء في الحديث، أو تكون ممتهنة يعني تكون في الأرض ويعفس عليها، يعني هذا أكثر العلماء على أنها جائزة. فالملائكة هنا يقول تتنزل في ليلة القدر بكثرة، ونزولهم يعني خير وبركة، والروح هو جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني الروح هو جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها يعني في هذه الليلة، والروح هو جبريل عليه السلام خصه الله بالذكر لشرفه وفضله، وقوله تعالى بإذن ربهم أي بأمره، يعني ينزلون الملائكة تنزل بأمر الله عز وجل، بإذن ربهم أي بأمره، وقوله من كل أمر، قيل إن هنا من بمعنى الباء أي بكل أمر مما يأمرهم الله به، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أي بكل أمر أمرهم الله أن ينزلوا به. قال سلام هي، يعني سلام هي المقصود يعني هي سلام، يعني الليلة هذه الليلة سلام، ليلة القدر سلام، ووصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني فهذه الليلة هي سلام، ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من وبائها أي من وباء الذنوب وعقوباتها. سلام هي يعني هذه الليلة هي سلام حتى مطلع الفجر، يعني من غروب الشمس، لأن الليل يبدأ بغروب الشمس، إذن من غروب الشمس حتى مطلع الفجر فهذه الليلة سلام، أي تتنزل الملائكة هذه الليلة حتى مطلع الفجر أي إلى أن يطلع الفجر، وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. وهنا يعني الشيخ يذكر يقول سبق أن قلنا أن ليلة القدر في رمضان، لكن في أي جزء من رمضان؟ أفي أوله أو وسطه أو آخره؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول ثم العشر الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، في الأول كان يعتكف في العشر الأوائل والعشر الأواخر، بعد أوحي إليه يعني أوحى الله إليه أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، إذن فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولكن العشر الأواخر في أي ليلة؟ الله أعلم، قد تكون في ليلة 21، نعم هي ليلة وترية 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، لهذا أري النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست ليلة يعني معينة، يعني كل عام تتغير، مرة تكون في 21 مرة تكون في 23 مرة في 25 تتغير، لماذا؟ من أجل أن يجتهد الناس في تحري هذه الليلة، لأنها لو عينت وكان قال مثلا ليلة 25 هي ليلة القدر الناس تولي تعبد غير تلك الليلة، ولكن الذي يبحث عن الخلاص وعن أن يعتق من النار في الحقيقة يعبد الله عز وجل طول السنة، يعني مش غير في رمضان ومشي غير في العشر الأواخر ومشي غير في ليلة القدر، فالذي يعبد الله عز وجل على طول العام في تلك الليلة يزيد اجتهادا، يزيد يجتهد حتى يوفق إلى ذلك، يعني حتى يعتقه الله عز وجل من النار. إذن هذا فيما يخص يعني تفسير هذه السورة، يعني إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها يعني في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم بعد هذه السورة تأتي سورة العلق، هي ترتيب المصحف تأتي قبلها، يعني احنا رانا من تحت ورانا طالعين. إذن سورة العلق يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هذه هي الآية الأولى من هذه السورة، وهذه الآيات هي أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني ذكرناه في دروس السيرة النبوية، يعني أول ما نزل الوحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد الليالي ذوات العدد، وهذا في رمضان، هذا قبل ما يكون رسول عليه الصلاة والسلام، قبل ما يوحي الله عز وجل إليه كان يروح الغار حراء، يروح ويتحنث كما جاء في الحديث، يتحنث الليالي ذوات العدد ويأخذ الزاد لذلك، كان يتزود لذلك، يروح يطلع الغار هذا، جاء في جبل في مكة، يطلع له النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ معه الزاد ويتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خالق هذا الكون، وفي أن الله عز وجل يعني لا يحصر بين أربع جدران، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن هذه الأصنام التي يعبدها المشركون ليست بشيء، فكان يعتزلهم حتى جاءه الملك وهو في غار حراء، فلما جاءه الملك فقال له، قال اقرأ، يعني أول ما قال اقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ. لماذا؟ لأنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما امتنعش عصيانا لجبريل عليه السلام، يعني قال ما أنا بقارئ، ولكن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني، يعني جبريل قال فأخذني فغطاني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني، يعني قبضه زير عليه، يعني غطاني، يعني احتضنه ثم أرسلني ومن بعد طلقه، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني الثانية فغطاني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فرجعت بها إلى خديجة، يعني رجع بهذه القصة وبهذه الآيات، قال ترجف منها فؤاده، النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى خديجة وهو رضي الله عنها وهو يرجف مما حدث له في غار حراء، فكان هذا أول ما نزل من القرآن. إذن هذه الآيات الخمس نزلت فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى أتى إلى خديجة، وحديث الوحي وابتداؤه موجود في أول صحيح البخاري لمن أحب أن يرجع إليه. قوله باسم ربك، اقرأ باسم ربك، قيل معناه يعني متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير وكلها إعانة يستعين بها الإنسان، وهذا يعني كنا شفناه في أول شرح البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يستعين بها الإنسان على الوضوء، ويستعين بها على القراءة، ويستعين يعني بسم الله أو بأسماء الله على الأكل وعلى الشرب، أي شيء يريد الإنسان أن يقدم عليه أن يقول بسم الله، معناه يستعين بالله جل وعلا على ذلك الفعل، ويستعين بها على يعني كل شيء. وقال باسم ربك هنا يعني دون أن يقول اسم الله، لأن المقام مقام الربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة، فلهذا قال باسم ربك ولم يقل باسم إلهك، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة ورباه كذلك ربوبية خاصة. المهم يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق كل شيء كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر صغير ولا كبير إلا خلقه الله عز وجل. ولهذا قال خلق، يعني وحذف المفعول، ما قالش ماذا خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما ذكرش ماذا خلق. من ما ذكرش ماذا خلق يفيد أنه خلق كل شيء. نعم. إذن إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به، لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، ولكن قال خلق وأطلق فصار عاما فهو خالق كل شيء. ثم قال خلق الإنسان من علق، وخص الله تعالى خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا له، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلهذا نص على خلق الإنسان فقال خلق الإنسان، أي ابتدأ خلقه من علق. والعلق هو جمع أو اسم جمع علقة، العلق يعني اسم جمع تاع علقة، والعلقة هي عبارة عن، يقول الشيخ، دودة حمراء من الدم، يعني تعرفوا حتى احنا نقولها نعم العلقة، يعني تكون في الماء وتعلق في يعني في الجسم، يعني تعلق. فالعلقة التي خلق منها الإنسان هي التي تعلق في جدار الرحم، تعلق في جدار الرحم، فهي مثل يعني مثل الدم صغيرة، وهذا هو المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم لو تفرغ من الدم لهلك. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، وهذا العلق يتطور، يبدأ يكبر، يبدأ يزيد. وبين في يعني كما يقول الله عز وجل، يعني من خلق من علق أو من نطفة، فخلقنا النطفة علقة فجعلنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني يبدأ الإنسان يتطور، ولكن أول خلقه العلق. هذا من جهة. وفي آية أخرى يبين الله عز وجل أن الإنسان خلق من تراب، وفي آية أخرى خلقه من طين، وفي آية أخرى من صلصال كالفخار، وفي آية أخرى من ماء دافق، وفي آية أخرى من ماء مهين، وفي هذه الآية من علق. فهل في هذا تناقض؟ كيفاش مرات خلق من علق، مرات من تراب، مرات من طين، مرات من ماء مهين، من ماء دافق؟ هنا كيفاش، كيف نجيب على هذه الاختلافات؟ الجواب ليس هناك تناقض، هذه باينة باللي ما كاش تناقض، لأنه قرآن من عند الله، وقال الله عز وجل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه، يعني مرات يذكر من وجه، يعني مبدأ الخلق من وجه، ومرات يذكره من وجه آخر. فخلقه من تراب، لأن أول ما خلق الإنسان، أول ما خلق الإنسان من التراب، يعني هو آدم عليه السلام، تفضل. نعم. أول ما خلق هو آدم عليه السلام، آدم عليه السلام خلق من تراب، ثم صب عليه الماء، التراب صب عليه الماء، الماء كيتخلطه مع التراب وش يولي؟ يولي طين. قال فكان طينا ثم استمر مدة، الطين كيتخليه كيولي يصبح حمأ مسنون، يعني يقساح كما نقول احنا، يولي صلب. ثم طالت مدته فكان صلصالا، يزيد يطول يزيد يقساح يولي صلصال، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار، كالفخار هذا كده ضربه تسمع يعني صلصلة. ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره، يعني ثم يعني نفخ فيه الروح. هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم، هذا آدم عليه السلام خلق يعني بهذه الطريقة. لهذا يقول عز وجل خلق من تراب، خلق من طين على الإنسان، خلق من صلصال كالفخار. قال هذا فيما يتعلق بآدم عليه السلام. والخلق الآخر من يعني ما بين أول منشئه من نطفة، وهي الماء المهين، وهي الماء الدافق، الماء المهين، يعني كما الله عز وجل من ماء مهين أو من ماء دافق، فالمقصود به هو النطفة التي يخلق منها، خلق منها يعني سائر البشر. وهذه النطفة يعني تبقى في الرحم 40 يوما، ثم تتحول شيئا وشيئا بتمام 40، كما يعني ذكرت حديث عبد الله بن مسعود قال فإذا تمت 80 يوما انتقلت إلى مضغة، يعني المضغة هي قطعة، المضغة هي حاجة لتنمضغ، على يقولها مضغة، يعني وهي قطعة من اللحم. قال قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، يعني 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد، هنا يتكون الإنسان. لهذا بعض العلماء أو كثير من أهل العلم يقول أنها يعني لا يجوز، نعم تفضل، لا يجوز الإجهاض يعني بعد 4 أشهر. يعني واحد كي يكون في بطن أمه يعني يقفل 4 أشهر، فبعدها لا يجوز أن الإجهاض، هو أنه يعني يطيحه، يعني المرأة تسقط ذلك الجنين قبله، يعني فيها يعني فيها أقوال، ولكن بعده يعني اتفاق أنه لا يجوز أن يجهد. إذن قال أما الجسد فأصله من تراب، ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح لا نعرف يعني أي هي الروح، ما نعرفوهاش كدارها، نعرف الجسد ونعرف كل شيء، ولكن الروح هذه كيفاش؟ يقول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كان ماء الأشجار بدون إحساس، يعني يبدأ ينمو حتى يصير جنينا. إذن وبهذه يعني ثم يأذن الله عز وجل بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر فيخرج إلى الدنيا. هذا فيما يخص خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، يعني كان علقة وبدأ يكبر حتى اللي يصير إنسان يخرج إلى هذه الدنيا. يذكر الشيخ يعني بالمناسبة أن للإنسان 4 دور، يعني دور جمع دار، الإنسان عنده 4 ديار يسكن فيهم. عنده الأولى بطن أمه، يسكن في بطن أمه. الدار الثانية يخرج إلى الدنيا. الثالثة هي البرزخ أو القبر، والرابعة هي الآخرة، إما جنة وإما نار. المهم يقول الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم، هنا يقول تكرار الأولى، لكن هل هي توكيد أو تأسيس؟ الصحيح أنه تأسيس، يعني ما راش يأكد، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، عاود قال اقرأ وربك الأكرم. هنا قرنت أو بما يتعلق بالربوبية، يعني اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني قرنت بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر، والثانية بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم يقول الشيخ أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، يعني الشرع من الكتاب والسنة إلى غير ذلك أكثر ما يعني يكتب ويحفظ، وهذا يكون بالقلم، والسنة كذلك تكتب وتحفظ، وكلام العلماء يكتب ويحفظ، فلهذا أعادها الله مرة ثانية. هكذا يقول الشيخ رحمه الله. ثم الآيات التي بعدها يقول الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذن هنا يقول الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى، وهنا كذلك لفظ كلا هذا موجود في القرآن كثير، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، تكلمنا عليها شفناها. إذن قال ولها عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا، يعني حقا كلا إن الإنسان لا يطغى، أي حقا إن الإنسان لا يطغى. إذن يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان المقصود به هنا ليس شخصا معينا، ولكن جنس الإنسان، أو بل المراد يعني هنا بالجنس كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى. هنا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ماذا رأى؟ هنا رأى نفسه، يهدر على نفس الإنسان. الإنسان كي يشوف روحه استغنى، ما معنى استغنى؟ معناه ما يحتاج، معناه استغنى عن الله، أن رآه استغنى. الإنسان كي يشوف روحه استغنى عن الله، شتيدير؟ هذا يطغى، علاش يقول لك انا ربي ما نحتاج؟ هو ما يقولهاش يعني بلسانه، لساني يعني بما قاله، ولكن بفعاله يدير واحد صالح اللي كانه يقول انا مستغن عن الله، يعني انا ما نحتاجش الله عز وجل والعياذ بالله. قال هنا اذا راى نفسه استغنى فانه يطغى من الطغيان وهو مجاوزة الحد، اذا راى انه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، اذا راى انه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت الى الله ولا يبالي. كان لي يعني يشوف روحه استغنى، ربما كان يشوف روحه عنده المال ولا عنده الجاه ولا عنده القوة ولا عنده الملك ولا عنده السلطان، وهذا ما حدث مع فرعون وقارون وهامان. يعني هامان كان عنده الجاه والوزير تاع فرعون، وفرعون كان عنده الملك، وقارون كان عنده المال، فهؤلاء كلهم استغنوا عن الله عز وجل ومن تشبه بهم، يعني قاع اللي تشبه بهم كذلك اللي عنده المال ولا يصرفه في مرضات الله عز وجل يرى نفسه أنه استغنى، يقول لك أنا كاين مرض كاين دراهم، كاين دراهم ونروح نداوي. وهذا يعني من غلبة، هذا من غلبة الطغيان. نعم من غلبة الطغيان، خاطر ينجم الله عز وجل يبتليه بمرض لما يقدر في داوي. إذن فقال وإذا رأى أنه استغنى يعني بالشبع نسي الجوع، وإذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري. وهكذا فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، يعني هذا الحال يكون لي الذي لا يؤمن بالله، بصح لي يكون عنده إيمان بالله عز وجل، فهذا لا يدخل فيه، لا تشمله هذه الآية، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين. المؤمن لا يرى نفسه أبدا أنه استغنى عن رحمة الله، حتى أنه يجي مثلا الإنسان للمسجد هذا من فضل الله عز وجل، كونه راه جاء وصلى في الجماعة مع جماعة المسلمين وصلى صلواته يعني ما فرض الله عليه، فهذا من فضل الله عز وجل. هذا الإنسان دائما يعترف ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الإنسان ما عندهش قوة وما عندهش حول لولا أن الله عز وجل يقويه على فعل الطاعة، لهذا دائما يكون بين حمد وشكر واستغفار. الإنسان يحمد الله عز وجل ويشكره إذا رأى نفسه أنه وفق لفعل الخير، ويستغفر الله جل وعلا إذا رأى نفسه أنه قصر في أمر من أوامر الله عز وجل. فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة. لهذا جاء في الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حتى الله عز وجل كان يخليك لنفسك، يوكلك لنفسك، نفسك ضعيفة لا تستطيع شيئا، سيكلك إلى ضعف وهوان. إذن وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله جل وعلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية، هذا اللي يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بعد الله عز وجل يهدد يبين له إن إلى ربك الرجعة، أي المرجع، يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، افعل ما شئت، تطغى وتستكبر إلى غير ذلك افعل ما شئت، ولكن مرجعك سيكون إلى الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، ثم قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أي إن إلينا إيابهم أي رجوعهم. المرجع، مرجع الإنسان جميعه إلى الله عز وجل، ثم بعد المرجع واش يكون؟ يكون الحساب، ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا، ولا من ثواب الله وعدله. وقوله إن إلى ربك الرجعى ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد ويشمل ما هو أعم، فيكون المعنى أن الله إلى الله المرجع في كل شيء في الأمور الشرعية كذلك. يعني هنا يذكر معنى آخر، إن إلى ربك الرجعى أي الإنسان المرجع يكون إلى الله عز وجل، كما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه، أي أرجعوه، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أو في الأمور الكونية كقوله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي ترجعون إلى الله في طلب حوائجكم. فلا رجوع للعبد إلا إلى الله، كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء. إذن إن إلى ربك الرجعى يكون فيها تهديد لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنيا عن ربه. ثم قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني واحد رأي يصلي وواحد ينهاه عن الصلاة، يعني هنا عجب كيف تمنع واحد من الصلاة. وهنا وإن كان هذه الآية كما سنذكر نزلت في شخص معين، ففي الآية ناهي ومنهي، كان واحد نهى وواحد نهي. فالناهي هو طاغية قريش وهو أبو جهل. نعم أبو جهل، بالمناسبة أبو جهل اسمه عمرو بن هشام، عمرو بن هشام، ولكن غلب عليه هذا اللفظ، يعني هذه الكنية أبو جهل لجهله وطغيانه. إذن فالناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم لأنهم يتحكمون إليه، يعني كان ذا قيمة، وكان كتراهم حاجة يروحوا يتحكموا إليه، ثم في الظاهر كان عنده عقل راجح، ولكن هذا العقل لما لم يهتدي إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينفع. هما كانوا يعيطوا له أبو الحكم، الآن يعني أي مسلم تقول له أبو جهل، يعني تصوروا 14 قرن والناس قاعد تعرف أبو جهل، باش يعرفوه بالجهل بسبب أنه لم يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أبو جهل هذا يرجعون إليه، فاغتر بنفسه وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. وأما المنهي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما كما قال عز وجل أما لما قام وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويصلي عند الكعبة، وأبو جهل قيل له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم. هم سمعوا باللي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينهى عن عبادة الأصنام، فكان عند يعني يقوم عند الكعبة ويصلي. الناس جاءوا خبروا أبو جهل، وكان معروف لشدة عدائه للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل له أنه يفتن الناس، يعني أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم. فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد نهيتك لماذا تفعل هذا، نهاه قال له نهيتك عن الصلاة لماذا تصلي. لهذا أنزل الله قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هنا العبد هو النبي عليه الصلاة والسلام. فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمد صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي، عاود خبروه عند أبو جهل قالوا له بلي محمد ما زال راه يصلي، فقال والله لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمي، قالوا لو كان نشوفه يزيد يصلي نعفس على رقبته برجلي، هذا أبو جهل. قال ولا أعفرن وجهه بالتراب، ونمرغ له وجهه في التراب، هذا أبو جهل يمرغ وجه النبي عليه الصلاة والسلام في التراب، يعني قال سأفعل ذلك. فلما رآه ذات يوم ساجدا تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه وحلف بلي غادي يديرها، شافه مرة قال نحقق القاسم التالي، قال: لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من نار وأهوانا عظيمة، كما جاء في الحديث. هو راح باش ينفذ القاسم التاعه، ولكن رجع القهقري، نكص على عقبيه، شاف واحد صالح اللي غير هو شافهم، الناس ما شافوهش، ما شافوهمش، وهما شافوه مولي. هو راح باش يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع. قالوا له: مالك؟ يعني ألم تقول أنك ستفعل كذا وكذا؟ قال: رأيت خندقا من نار. الخندق هو الحفرة الكبيرة، خندق من نار وأهوالا وأجنحة. رأيت أجنحة، يعني أجنحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة، يعني لو اقترب لاختطفته، لو كان قرب كانت تقطعه، لو اقترب لاختطفته. قال: فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى يتعجب من حاله، كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في الآية الأخرى: ألم يعلم بأن الله يرى. يعني هذا اللي راه ينهي، في هذا اللي راه يصلي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ألم يعلم بأن الله يرى وأنه سيجازيه من الله عز وجل؟ يرى، يعني يرى نهيه عن الصلاة. ثم قال: أرأيت إن كان على الهدى، أي أخبرني أيها المخاطب إن كان هذا الساجد محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى، فكيف تنهاه عن ذلك؟ كيف تنهى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ وما أدرك، لعله هو الذي على الهدى، علست منعه من الصلاة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ قال بعض المفسرين هنا: أو بمعنى الواو، يعني وأمر بالتقوى، يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة، أو أمر غيره بالتقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالتقوى بلا شك، فهو صالح بنفسه ومصلح لغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما جاء بماذا أمر؟ هل أمر بشيء فيه يعني ما يخالف المعروف؟ يعني أبدا ما جاش بشيء يخالف المعروف. لهذا النجاشي لما كان عنده جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه سأله، قال: فما يأمركم؟ قال: يأمرنا يعني بصلة الأرحام وبالصدقة وبأذكر له الأمور الحسنة، فكيف يعني تنهى عن الصلاة؟ يعني هذا لا يأمر إلا بالتقوى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل، فيعلم الأمر والنهي ويعلم كل شيء. إذن لماذا يعني إن كان ينهاه عن الصلاة قال: سيجازي كلا منهما بما يستحق؟ فهذا التهديد لهذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه؟ يعني علاش راه ينهى فيه هذا الرجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني هنا ردعه الله عز وجل. كلا، وهنا كلا يعني يحتمل أن تكون حقا أو للردع. كلا لئن لم ينتهي، لو كان ما يحبش لنسفعا بالناصية. هنا لنسفعا بالناصية هو جواب قسم، والتقدير والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وهنا يعني المعنى لنسفعا أي لنأخذنه بشدة، والناصية هي مقدم الرأس، هذه هي الناصية يعني عند الجبهة. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية أي لنأخذنه. وهنا علاش يعني لماذا ذكرت الناصية؟ هنا يعني فيها فائدة يذكرها أصحاب الإعجاز العلمي، أنهم اكتشفوا يعني أن الدماغ، يعني الدماغ مقسم إلى 4 أقسام، وكان هذا الفص الجبهي يعني اللي يجي يعني من هذه الجهة يعني تاع الدماغ هو المسؤول عن الأخلاق، هو المسؤول عن الأخلاق من الكذب والغش وغير ذلك، هذا موجود هنا من هذه الجهة يعني، وهذا من الإعجاز العلمي. لماذا قال عز وجل لنسفع كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية؟ ناصية كاذبة خاطئة، وصف هذا المعصية وصفها بالكذب وبالخطأ. هنا لأنها يعني هي المسؤولة عن هذه الأمور، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالمعصية، وهذا كما ذكرنا هو من الإعجاز العلمي. يعني الناصية هذه الفصل الأمامي للدماغ هو المسؤول عن هذه الأمور. قال لنسفعا بالناصية، ثم قال ناصية كاذبة خاطئة. هنا يعني كما ذكرنا وصفها بالكذب وبالخطأ، وهنا كان نعم تفضل. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة. إذن قال عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وقلنا أنه وصفها بالكذب لأنه من أكذب الكذب أن يدعى مع الله إله آخر. هؤلاء المشركون ادعوا أن مع الله إله آخر، وهذا أكذب الكذب. وخاطئة، هناك فرق بين مخطئ وخاطئ. فالخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، والمخطئ هو الذي يخطئ بغير عمد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني الإنسان الذي لا يتعمد الخطأ فلا شيء عليه، ولكن الذي يتعمد الخطأ يقال له أخطأ، أو يعني خاطئ يقال له خاطئ. فهنا هذه الناصية وصفها بالخاطئة، قال ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. يعني هذا العبد الذي ينهى عن الصلاة الذي هو أبو جهل ومن يفعل فعله فليدعو نادية. النادي هو جماعته كما نقول احنا بالدارجة، يعني اللي يجمع معهم ومداري يجتمعون في النادي. فليدعو نادية، فليدعوهم نرى هل ينفعونه، غادي لا غادي يسلكوه لم يسلكوش. فليدعو نادية سندعو الزبانية، والزبانية هي الملائكة، ملائكة العذاب التي تدفع وتدعو إلى نار جهنم دعا، كما قال عز وجل. لأن يعني الزبانية سموا كذلك لأن زبنا معناه دفع، يعني في اللغة زبنا معناه دفع. لهذا يعني المشتري ليشري على واحد كيعيط له زبون، لأنه يدفع المال مقابل السلعة، يقول له زبون. إذن فالزبانية هي التي تدفع، يعني فليدعو نادية سندعو الزبانية لتأخذه وتدفعه إلى نار جهنم والعياذ بالله تدعوه دعا. ثم قال عز وجل كلا لا تطع، أي استمر في عبادتك ولا تطعه في نهيه، يعني لا تعبأ به واستمر على ما أنت عليه، اقعد في الطريق هذه اللي راك فيها، هذا اللي راهيناك يعني لا تعبأ به. كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب أي واصل في عبادتك وفي سجودك لله عز وجل. وهنا يعني خص الله عز وجل السجود عن غيره من العبادات، لأنه كما جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وهنا كذلك هذا الناصية يتكلمنا عليها واللي هي السبب في يعني كما قال كاذبة خاطئة أو فيما يتعلق بجانب الأخلاق، هذه الناصية والتي هي أشرف ما على وجه الإنسان يضعها العبد إذا سجد على الأرض ليتذلل لله عز وجل ويكون في أكمل حالات الذل لله تبارك وتعالى. واسجد واقترب، يعني اقترب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المنكرات حتى يجازيك الله عز وجل على هذا ويبعدك عن النار. إذن يعني نتوقف عند يعني هذه الصورة، المرة القادمة إن شاء الله نواصل في تفسير ما تبقى من الصور. إذن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.